لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال: وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. قال ابن حجر: قوله حتى دخل أهل الجنة منازلهم هي غاية قوله أخبرنا، أي أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئا بعد شيء إلى أن انتهى الإخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار. وضع الماضي موضع المضارع، حتى دخل هو لسه يحيي، سوف يدخلون، سوف يدخلون ده المضارع. يقول: وضع الماضي موضع المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من خبر الصادق. مبالغة للتحقق، زي أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني إيه؟ سوف يأتي قطعا، تحقق الوقوع. من أين استفيد هذا التحقق؟ من خبر الصادق، لأن هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. كان السياق يقتضي أن يقول حتى يدخل أهل الجنة الجنة، لكن أضع الماضي في صيغة المضارع مبالغة في التحقق. يقول: ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدأت إلى أن تفنى إلى أن تبعث، الفناء المقصود به الموت يعني. فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد. وفي تيسير إيراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم، ويقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية في كثرتها، أنه يقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية في كثرتها أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. يعني يقول إزاي جمع كل الكلام ده في مجلس واحد في مقام واحد؟ يقول هو أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم مع كون هذا من إيه؟ من المعجزات. ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده كتابان، فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: مثله في أهل النار. وقال في آخر الحديث: فقال بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من السعير. اسناده حسن وصححه الألباني، حسنه الألباني. ووجه الشبه بينهما أن الأول فيه تيسير القول الكثير في الزمن القليل، وهذا فيه تيسير الجرم الواسع في الظرف الضيق. هو كأنه ما تصورش أنه هيجي زمن يتعمل فيه الأجرام الواسعة في إيه؟ في ظرف ضيق. أنت ممكن تلاقي ساعة كتب كاملة على أسطوانة كده، لما يكون في كتاب موجود فيه ملايين الملايين من الأسماء، هذا ليس بإيه؟ بصعب التصور في زماننا. هو يقول الجرم الواسع اللي هي أسماء ملايين البشر من أهل الجنة وملايين البشر من أهل النار، ملايين الملايين في كتاب واحد. في الحيز الضيق اللي هو الكتاب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاما كثيرا في زمن محدود، وأيضا أتى بأشياء كثيرة جدا كتابة مكتوبة في محل محدود. يقول وظاهر قوله فنبذهما بعد قوله وفي يده كتابان أنهما كانتا مرتين لهم. أنهما كانا مرئيين لهم، الكتاب نفسه لنبذهما نبذ الكتابين. فهذا ليس بممتنع، ليس كتابا غيبيا بل كتاب حقيقي، بس زي ما قلنا مش لازم يكون ايه بالطريقة القديمة المعروفة في الكتب، بل الآن الكتب بتكتب على يعني PDF واسطوانة وغير ذلك وأصغر من ذلك، وتكون مساحتها إلى هو زمان ما كانش فيه دي معجزة، بس ليس بعيد من عند الله عز وجل. لأن الحديث قال إيه هذان كتابان من رب العالمين، هذا كتاب من رب العالمين. إذن ليس بعيدا في قدرة الله. أنا أقول طب إزاي أنت دلوقتي شفته إزاي؟ لماذا تستعجلون؟ الله الذي أقدر العباد بعد ملايين السنين ما كانوش يعرفوا يعملوا الحكاية دي جعلهم يفعلونها، إنهم يعملوا الكتب الكبيرة على إيه والمعلومات الكثيرة على أسطوانة صغيرة. فهذا في قدرة الله أيسر. قال ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة سيأتي في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. ومن حديث أبي زيد الأنصاري أخرجه أحمد ومسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس، فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. لفظ أحمد رواه مسلم في صحيح. وأخرجه من حديث أبي سعيد مختصرا ومطولا، وأخرجه الترمذي من حديثه مطولا، وترجم له باب ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم مما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم ساقه بلفظه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوما صلاة العصر، ثم قام يحدثنا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ثم ساق الحديث وقال حديث حسن. ممكن يكون بعض الصحابة في اليوم ده دخل امتى صلاة العصر، وبعضهم دخل صلاة الظهر، وبعضهم كان حاضر من الصبح لغاية المغرب. قال وفي الباب عن حذيفة وأبي زيد بن أخطب وأبي مريم والمغيرة بن شعبة. ولم يقع له حديث عمر حديث الباب وهو على شرطه، وأفاد حديث أبي زيد بيان المقام المذكور زمانا ومكانا في حديث عمر رضي الله عنه، وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن غابت الشمس والله أعلم. هل هذا يتعارض مع تخولهم بالموعظة؟ هذا استثناء، هذا ليس المعتاد، إنما وقع هذا مرة أو مرتين أو أكثر قليلا. هو الرواية دي طبعا البخاري قال ايه وروى عيسى عن رقبة، عشان كده يقول لم يقع له حديث الباب. الحديث ده ما وقعش البخاري على شرطه، فعشان كده رواه معلقا مجزوما به، ولذلك هو حديث صحيح وان لم يخرجه البخاري. هنا الصيام ما توضاش لكل صلاة، وفعل ذلك مرات. قال في كتاب المغازي باب وفد بني تميم، وقال وفد بني تميم أي ابن مر ابن أد ابن طابخة ابن إلياس بن مضر ابن نزار. وذكر ابن إسحاق أن أشراف بني تميم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عطارد ابن حاجب الدارمي، والأقرع ابن حابس الدارمي، والزبرقان ابن بدر السعدي، وعمر ابن الأهتم المنقري، والحباب ابن يزيد المجاشعي، ونعيم ابن يزيد بن قيس ابن الحارث، وقيس ابن عاصم المنقري. قال ابن إسحاق ومعهم عيينة ابن حصن، وكان الأقرع وعيينة شهد الفتح، ثم كان مع بني تميم، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته، فذكر القصة، وسيأتي بيان ذلك في تفسير سورة الحجرات إن شاء الله. اللي هو القصة المشهورة، هو عن ابن أبي مليكة قال كذا الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم. مشهور ركب بني تميم جاء في السنة التاسعة وعمل وفودا، فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس، اللي هو إن أشار بالأقرع عمر رضي الله عنه، لأن الأقرع كان له كلمة مسموعة عندهم، فكأن عمر رأى أن المصلحة في توليته تأليفا. وأشار الآخر برجل آخر هو القعقاع بن معبد، أشار أبو بكر بالقعقاع بن معبد، قال أمر القعقاع بن معبد، قال نفع لا أحفظ اسمه، أذكر في الرواية الأخرى. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. قال ابن الزبير فلما كان عمر، قال فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يظهر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. يعني عمر تعلم بشدة خفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن الزبير ما قالش وكان أبو بكر لا يسمع رسول الله حتى يستفهمه عن أبيه، لأن أبو بكر جد مين؟ جد عبد الله بن الزبير أبو أسماء، وذلك لأن أبا بكر أصلا كان خفيض الصوت. لا، هو بيبقى الانسان بينسى فبيعلى صوته، هو بعضهم بيبقى بسبب، زي ما زي اللي هو سبب القصه، قصه لا ابن شماس ابن قيس، ثابت ابن قيس ابن شماس كان به صمم، فكان رفيع الصوت، فكان يقول انا ارفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبط عملي، قصة. فكان له سبب. وفي بعض الناس تبقى طبيعة إذا لم تهذب انطلقت. في واحد عندنا هنا يتكلم في الصوت، أنا بقول الأمر ده طبيعة تحتاج تهذيب، إن الإنسان يهذب من نفسه وليس يقول أصل طبيعتي كده، خط وطي صوتك يعني ممكن يوطي. الله، طبعا ممكن يوطي، فكل الأخلاق دي ما لو هي كل واحد على ما هو عليه ما كانش بقى فيها أوامر إلهية ونبوية. لو كل واحد أصلا أنا كده بغضب ما كانش يتقال لك لا تغضب، مش كده؟ يقول لك أصلا أنا بزعل بسرعة ما كانش يتقال لك لا تحزن. لو أنت صوتك كده ما كانش هيقول لك لا ترفع صوتك، واغضض من صوتك. اقول لك طب انا بصري بينط كده لوحده. الله اغضض كل من يغض من ابصارهم. انت بصرك هيبقى كل واحد الاخلاق دي انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. يقول قدم وفد بني تميم قدومهم سنة 9 كما قال ابن حجر بعد أن أوقع عيينة ابن حصن بني العنبر وهم بطن من بني تميم. ذكر ذلك أبو الحسن المدائني. أشار أحدهما هو عمر بالأقرع بن حابس وقع عند الترمذي عن ابن عمر بلفظ إن الأقرع بن حابس قادم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله استعمله على قومه. فقال عمر لا تستعمله يا رسول الله. الحديث وهذا يخالف رواية ابن جريج وروايته أثبت من مؤمل ابن إسماعيل. يعني في الصحيح أصح من في الترمذي اللي في البخاري إن اللي قال الأقرع بن حابس عمر وأبو بكر أمر بتقديم القعقاع بن معلق. لا لا لا حضر الفتح ما هم دول من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أعطاهم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس هم دول اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم نعم من الإبل من ضمن المؤلفة قلوبهم. هو ده برضو هو ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اللي قال له إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدة منهم. فقال أو أملك لك أن نزل الله من قلبك الرحمة. وهم ده هو ده اللي إيه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن مدحي زين وإن ذمي شيء. نادى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات يا محمد يا محمد. فقال مالك مالك. فقال إن مدحي لزين وإن ذمي لشيء وإن شتمي لشيء. حاجة عجيبة والله. فقال ذاك الله عز وجل. يعني بينده الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء حجرات عشان يقول له ايه انا اللي اشتمه يتبهدل يشان. انت يعني حاجة عجيبة قوي. واللي امدحه يبقى كده ولا انت. فالرسول قال له ذاكم الله ذاك الله عز وجل اللي مدحه زين وذمه شين مش الناس. ان شاء الله كلهم اجتمعوا على ان يمدح واحد وربنا ذمه يبقى مذموم. انه يشتم واحد وهو ربنا مدحه يبقى ممدوح محمود. وليس ان الناس هي اللي تفرق. يا ده الناس ولا لها قيمه. عشان كده الرسول لم يلتفت بكلامي وبين له انك تدعي شيئا ليس لك. ولكن مسلمين. لذلك ربنا ختم الايه ايه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال قول ما أردت إلا خلافي أي ليس مقصودك إلا مخالفة قولي. كأن الصالحين برضو بيحصل بينهم إيه يعني كل واحد عايز يعني أو هكذا. وقع في نفسي أبي بكر إن عمر قال الرأي ده عشان إيه يخلفه وعمر نفى. قال ما قال ليس ما أردت إلا خلافي. وفي رواية أحمد إنما أردت خلافي. وحكى ابن التين أنه وقع ما أردت إلا خلافي. يعني أنت ليه بتخالفني يا أي شيء قصدت منتهيا إلى مخالفتي. ارتفعت أصواتهما. وفي رواية تتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. فأنزل الله في ذلك أو فنزل في ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم. أولئك لهم مغفرة وأجر. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر. وفي رواية ابن جريج فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى قوله ولو أنهم صبروا. استشكل ذلك قال ابن عطية الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب. قلت لا يعارض ذلك هذا الحديث فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول الصورة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولكن لما اتصل بها قوله لا ترفعوا تمسك عمر منها بخفض صوته. والصحيح أنها نزلت في أبي بكر وعمر، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، الاثنين دول نزلوا فيهم، لأن كل منهم اقترح تأمير شخص وارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلام السلف واضح، يقول كاد الخيران أن يهلك لكن لم يهلك بحمد الله. ما أعرفش، أظنه أبي بكر. ده مش مانع أن نجوفات الأعراب كانوا أسوأ، اللي هم اللي خدوا المؤلفة قلوبهم دول كانوا أشد، ان هو ينده الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني على الاقل ابو بكر وعمر كان المشكله في ارتفاع الايه الصوت، ان هم اقترحوا اقتراحاته كان ينبغي ان ينتظر، لكن غرضهم مصلحه المسلمين. الثاني ده بينده ليه ويطلع الرسول صلى الله عليه وسلم من جوه علشان يقول له ايه، ان مدحي لزين وان ذمي لشيء. والله غفور رحيم. قال وجفاة الاعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم، والذي يختص بقوله بهم قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. عن قتادة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا محمد إن مدحي زين وإن شتمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل ونزلت. قلت ولا مانع من تنزل الآية لأسباب تتقدمها، فلا يعدل للترجيح مع ظهور الجمع وصحة الطرق، ولعل البخاري استشعر ذلك فأورد قصة ثابت بن قيس عقب هذا ليبين ما أشرت إليه من الجمع. قصة ثابت بن قيس أجابها في اللي هو في تفسير سورة الحجرات. ثم عقب ذلك كله بترجمة باب قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، إشارة إلى أن قصة إلى قصة جفاة الأعراب من بني تميم. هي قد أصلا وقع في نفس التوقيت، حصلت من كل حد حتة، فكل واحد بالظبط كده، حتى واحد ما نزلتش فيه اصلا زي ايه ثابت بن قيس وانه من اهل الجنه وقال انا من اهل النار. ده دليل ان الصحابه بيطبقوا الوحي على انفسهم، مش ان هو كل واحد يقول لا ده المقصود بيهم مع ناس ثانيه، ده احنا بره الموضوع. لا ده هم كل منهم ايه بيحمله على نفسه، عشان كده يحصل الاصلاح الحقيقي للسلوك والخلق. يقول في قول الله إن الذين، قال العيني باب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أي هذا باب في قول الله تعالى إن الذين ينادونك. قال المفسرون إن الذين ينادونك يعني أعراب تميم نادوا يا محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين. قال قتادة عن زيد أرقم جاء ناس من العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فيكن نبيا نكن أسعد الناس به ويكن ملكا نعيش في جنابه. فجاءوا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادونه يا محمد يا محمد، فأنزل الله إن الذين ينادونك. في كتاب المغازي باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ذكر الحديث حديث عمران ابن حسين أيضا. قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، قالوا أما إذ بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم؟ قالوا قد قبلنا يا رسول الله. ذكرنا وجه الجمع أن قدوم وفد بني تميم سنة 9 وقدوم الأشعريين كان سنة 7 مع فتح خيبر، وجيب باحتمال أن يكون طائفة من الأشعريين قدموا بعد ذلك، وده أحسن وجوه الجمع، إن في وفد من الأشعريين وأهل اليمن جم تاني سنة إيه؟ سنة 9. في كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن، وقال مجاهد استوى على العرش، وقال ابن عباس المجيد الكريم الودود الحبيب. ذكر حديث عمران بن حصين كما ذكرناه. قال البخاري قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع، هذا الجزء. قال ابن حجر كذا ذكر قطعتين من آيتين وتلطف في ذكر الثانية عقب الأولى، هي الأولى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. الآية الثانية وقال مجاهد استوى اللي هو ثم استوى على العرش، قال على، يقول وتلطف في ذكر الثانية عقب الأولى لرد من توهم من قوله في الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء أن العرش لم يزل مع الله تعالى، يعني يقول إن البخاري جاب الحديث ده علشان الرواية اللي فيها اللي هنا طبعا اللي في التوحيد، قال جئنا لتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان، قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. حد يفتكر كده إن كان عرشه على الماء أزلي؟ فبيقول أرد من توهم ذلك، أراد رد من توهم ذلك، يقول هذا مذهب باطل، وكذلك من زعم من الفلاسفة. طبعا إيه الدليل على بطلانه؟ أولا إجماع المسلمين على أن العرش مخلوق، وقوله في الحديث الآخر كان الله ولم يكن شيء غيره، وقوله عز وجل الله خالق كل شيء، فالماء مخلوق والعرش إيه؟ مخلوق. يقول وكذلك من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع، أن العرش هو الخالق الصانع، يعني بيقولوا إن الذي صنع المخلوقات وخلقها هو العرش، نعوذ بالله. كل ده من الشرك والكفر. ربما تمسك بعضهم وهو أبو إسحاق الهروي بما أخرجه من طريق سفيان الثوري، حدثنا أبو هشام هو الرماني عن مجاهد عن ابن عباس إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فأول ما خلق الله القلم. أخرجه البياقي والدارمي والفريابي في القدر وصححه الألباني في مختصر العلوم. وقال في الضعيفة فهو منكر جدا عندي، أبو بقى ضعفه لقوله قبل أن يخلق شيئا، فإنه يشعر أن العرش غير مخلوق وهذا باطل. وقد رواه شعبة عن أبي هاشم فلم يذكر فيه هذا الباطل، ولعله من قبل أبي هاشم الرماني، فإنه إن كان ثقة بالاتفاق فقد غمزه ابن حبان فقال في ثقاته كان يخطئ، يجب أن يعتبر حديثه إذا كان من رواية الأثبات عنه، فأما رواية الضعفاء عنه فإن الوهن يلزق بهم دونه لأنه صدوق لم يكن له سبب يوهن به غير الخطأ، والخطأ متى لم يفحش لا يستحق من ولد فيه ذلك الترك، يعني عنده بعض الأخطاء، صدوق يخطئ. قال الدكتور عبد الله بن صالح البراك سنده صحيحا إلى ابن عباس، لكن متنه فيه غرابة، اللي هو إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا. ده قد يرجح لولا الغرابة التي في هذا الحديث، قد يرجح رواية أن أو القول بأن العرش والماء قبل إيه؟ قبل القلم، يعني قبل أن يخلق شيئا غير العرش والقلم. لكن لأجل أن هذه فيها غرابة ومخالفة للأصح منها فلم نرجحها. قال: وهذه الأولية محمولة على خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق شيئا، أي من السماوات والأرض. وما فيهما أخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، قال: هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء، وعرشه من ياقوتة حمراء. طبعا هذا لا يثبت مرفوعا، العرش من ياقوتة لا نعرف ذلك، أثر موقوفة على التابعين. يقول: فأردف المصنف بقوله رب العرش العظيم إشارة إلى أن العرش مربوب، وكل مربوب مخلوق. طب وماله؟ وختم الباب بالحديث الذي فيه: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاد وأجزاء، والجسم المؤلف محدث المخلوق. طبعا وهو رب العرش العظيم ورب العرش المجيد والمجيد ذو العرش المجيد، كل ذلك من أدلة أن العرش مخلوق. قال البيهقي في الأسماء والصفات: اتفقت أقاويل هذا التفسير، أقاويل أهل التفسير، على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة. وفي الآيات التي ذكرها والأحاديث والآثار دلالة على صحة ما ذهبوا إليه. قال أبو العالية: استوى إلى السماء، ارتفع، فسوى، خلق. في رواية: فسواهن، خلقهما، وهو الموافق المنقول عن أبي العالية لكن بلفظ قضاهن. وأخرجه الطبري عن أبي جعفر الرازي عنه عن أبي العالية: ثم استوى إلى السماء قال ارتفع، فقضاهن، خلقهن. يقول: فوقع فسوى، الذي وقع فسواهن تغيير، ووقع لفظ سوى أيضا في سورة النازعات، يعني هي أصلا فقضاهن سبع سماوات، ويقول فسواهن. هو في الحقيقة فسواهن دي فين؟ في البقرة. قضاهن فين؟ في فصلت بالضبط. فسهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. البخاري بقى كده جاب ثلاث آيات، جاب الآية اللي هي استوى إلى السماء ففصلت، فسواهن من البقرة، واستوى في الأعراف. ده الموضوع اللي هو كلام مجهد. وقد تقدم في تفسير سورة فصلت في حديث ابن عباس الذي أجاب به عن الأسئلة التي قال السائل إنها اختلفت عليه في القرآن، فإن فيها أنه خلق الأرض قبل خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض. هو الظاهر أنه أودع في الأرض ذلك، ثم خلق السماء، ثم نثر ما أودعه في الأرض، وسوى الأرض ودحاها، نثرها ووسعها، وجعل فيها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها. خروج الماء والمرعى والنباتات لابد أن تكون مع وجود الشمس والليل والنهار، وذلك لا يكون إلا بعد تسوية السماء سبع سماوات. وأنه جعل الشمس في السماء الدنيا وجعل القمر وجعل الليل والنهار. قبل أن يقع ذلك ما كان يمكن أن يكون هناك مرعى، لكن وجد في الأرض أصلا. يبقى الأرض خلقت كورت ثم وجعل فيها التهيئة لذلك، وكذا تغيرت بعد ذلك التغيرات، أظهرت الجبال والسماء عندما استقر أمرها على الشمس والقمر والليل والنهار، أنبت الله عز وجل المرعى وأخرج النبات وأخرج الماء. الأرض خلقت كمادة قبل أن تصبح السماء بالصورة المعروفة، لكن هي أصلا كانوا الاثنين رتقا، كانت رتقا متصلة الأجزاء، وبعدين فتقها الله عز وجل. الأرض جعلت يعني صلبة والسماء دخان، فسوى السماء سبع سماوات، ومن هنا استقر وضع السماء على كما ذكرنا عليه على الشمس والقمر والنجوم، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. يبقى الشمس والقمر والنجوم كان بعد تسوية السماء، لما استقر ذلك الوضع أخرج الله ما جعله بالقوة في الأرض إلى الوجود، هي كانت مستعدة لذلك مهيئة لذلك، فأخرج الله منها ذلك. مسألة الانفجار الكوني الكبير يشهد لصحة هذه النظرية ففتقناهما، وهو إنها كانت كلها مع بعضها ثم إيه فتقت، وتسوية سبع سماوات فتق أيضا. وترى الملائكة حافين من حول العرش، وأيضا بالبيت المعمور. يقول ثم إن تفسير سوى بخلق نظرا، لأن في التسوية قدرا زائدا على الخلق، يا فسواهن سبع سماوات، كما في قوله الذي خلق فسوى. هو ده خلق تفصيلي، التسوية خلق إيه؟ تفصيلي، فسواهن سبع سماوات، فقضاهن سبع سماوات، خلقهن، بس فيه تفصيل، يعني بقوا سبعة وكل منها فيها إيه؟ أمرها. فالتسوية الخلق على التفصيل، الله أعلى وأعلم. هذا الفرق بين الخالق البارئ المصور. يشبه أن يكون هناك يعني مثل هذا الفرق قريب منه يعني، لكن كلغة الألفاظ مختلفة، اللي هي الخالق الذي أوجد من العدم، الخالق الذي قدر، والبارئ الذي أوجد من العدم، والمصور الذي أعطى كل شيء صورته. قال مجاهد استوى على العرش، وصله الفريابي يعني ابن أبي نجيح عنه. قال ابن بطال اختلف الناس في الاستواء المذكور هنا، وهو ثم استوى على العرش في سورة الأعراف، فقالت المعتزلة معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة، واحتجوا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وقالت الجسمية والمجسمة معناه الاستقرار. هو دي نقلها ابن القيم رحمه الله في النونية عن قول بعض أهل السنة، وبالبحث والتحري يعني دل ذلك على أن هذا ليس من كلام السلف، إنما هو من قول الكلبي ومقاتل، وليس من كلام أئمة السلف، وهو معلوم عن الكلبي شيء من التشبيه. لا لا لا لا، معنى الاستقرار هذا الأمر في الحقيقة لم يثبت عن أئمة العلم من السلف، وأعلى من روي عنه مع نظر في النقل عبد الله بن المبارك علاقة قدرا يعني، ولكن الصحيح أن الألفاظ التي وردت عن السلف في تفسير الاستواء هي على، وده كلام مجاهد، وارتفع هو كلام عبيل عليها وصعد لعله يأتي من الذي قال به. قال بعض أهل السنة معناه ارتفع، وبعضهم معناه على، وبعضهم معناه الملك والقدرة. هذا كلام اللي هو الملك والقدرة، هذا كلام ليس بسديد، لأنه سبحانه وتعالى بهذه الصفة قبل أن يخلق الخلق وبعده، ومنه استوت له الممالك، يقال لمن أطاعه أهل البلاد يقول استوت له الممالك، يعني أطاعوه أصبح ملكا. وقيل معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء، طبعا ده لما يكون غير معدى بعلى ولا إلى. ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، يعني اكتمل تم. فعلى هذا معنى استوى على العرش أتم الخلق، وخص لفظ العرش بكونه أعظم الأشياء. طبعا ده ضعيف جدا، لأن إتمام المخلوقات يعني كان بعد، أو كما ذكرنا العرش كان قبل المخلوقات، فإتمام المخلوقات فعل الله بعد أن خلقها شيئا هو الاستواء. قال ابن بطال أما قول المعتزلة فإنه فاسد، لأنه لم يزل قاهرا غالبا مستوليا. حاجة العجيبة أن اللي موجود في كتب الأشاعرة كلهم إيه؟ استوى بمعنى استولى، مع أن دول أشاعرة برضو، بس هناك مثبتة الأشاعرة يعني حالهم زي البيهقي، ولا يقبلون يعني كثيرا من تأويلات الأشاعرة المتأخرين. ما بقول هم اللي بيقولوا كده، ومع ذلك ده تفسير باطل طبعا. لم بيقول لأنه لم يزل قاهرا غالبا مستوليا، والاستواء استيلاء ده معناه انك تخرج عنه ثم ايه، ثم ملكه. وزيها الملك، لان الملك نص الايه ثم، طب هو كان قبل ذلك لم يكن مالكا ولم يكن قادرا؟ كان مالكا قادرا قبل ان يعني يخلق شيئا وبعد ان خلقه. يقول وقوله ثم استوى يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد ان لم يكن، بعد أن لم يكن يبقى لابد أن يكون في حاجة متعلقة بالأفعال، ولازم تأويلهم أنه كان مغالبا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه، وهذا منتف عن الله سبحانه. أما قول المجسمة ففاسد أيضا، لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي. والله هذا لا يلزمنا لو ثبت، لكنه لم يثبت. يقول وهو محال في حق الله ولا ولائق بالمخلوقات، لقوله تعالى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك. بل في الحقيقة استويت دي مقتضية للارتفاع والعلو حتى في البشر. وقوله لتستووا على ظهوره، استويت يعني علوت برضو، هو يقول المعنى استقر. ولا يلزم، بل هو على الفلك وإن كانت تميد به أحيانا، يعني معنى الاستقرار ده حتى مش إيه، مش لازم معه وصف الاستواء. قال وأما تفسير استوى على فهو صحيح، وهو المذهب الحق وقول أهل السنة، لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلي، وقال سبحانه وتعالى عما يشركون، وهي صفة من صفات الذات. وأما من فسره ارتفع ففيه نظر، لأنه لم يصف به نفسه. في بعض الروايات في حديث نزول الرب عز وجل ثم يرتفع على عرش. قال واختلف أهل السنة هل استواء صفة ذات أو صفة فعل، فمن قال معناه على قال هي صفة ذات، ومن قال غير ذلك قال هي صفة فعل. علو الله على خلقه صفة ذات، وعلو على والاستواء على العرش صفة فعل، لأنه وقع في زمن معين فهو علو مخصوص، كما أن نزوله إلى السماء الدنيا فعل، وارتفاعه على عرشه إذا طلع الفجر ارتفاع وعلو مخصوص بعد النزول الإلهي في الثلث الأخير. نعم، صفة ذات يعني صفة لازمة للرب عز وجل، لا تتعلق لا بزمن ولا بمشيئة، زي الوحدانية، لأنه قال هو واحد إذا شاء ولا أو مثلا إيه ثم أصبح واحدا، لا، أو ثم صار واحدا. هذا لم يزل واحدا، مش متعلقة بزمن صفات الذات، ولا متعلقة، لا يصح أن تعلق بالمشيئة، كمالها أن لا تعلق بالمشيئة، كان ولم يزل واحدا سبحانه وتعالى. وليس أن نقول أنه كما إذا سئل النصارى كيف يلد الرب عز وجل، قالوا على كل شيء قدير، إذا شاء أن يلد ولد، لا، هذا وحدانيته وكماله، وأنه لم يلد ولم يولد يستحيل معها أن يكون إيه؟ أن يشاء ذلك أو أن يتعلق هذا بالمشيئة. لو شاء الله أن يتخذ ولدا لسمى بعض خلقه ولدا، وليس أنه يلد إلها مثله، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. الوحدانية والإلهية والربوبية صفات لازمة لذات الرب عز وجل، ليست متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة. صفات الأفعال متعلقة بزمن ومتعلقة بالمشيئة. يفعل الله في مكان ما شيئا ويفعل في مكان آخر شيئا آخر، فهو ينزل لكل قوم حسب ليله، وهذا لا يتعارض، يعني هو المحيي المميت، في نفس اللحظة التي يحيي فيها يميت آخرين ويعز قوما ويذل آخرين، فينزل إلى قوم ويصعد على عرشه عن آخرين. وإحنا قلنا الكلام ده كله بلا كيف، مش هروبا من إثبات المعنى، بل يثبت المعنى ولكن نجهل كيفية التفصيل. يقول العلو على الخلق صفة ذات، يستحيل أن يكون هناك مخلوق إلا وهو إلا والرب فوقه سبحانه وتعالى، كل المخلوقات الرب فوقها، ولكن علوه على عرشه علو خاص، فهذا هو صفة الفعل. من قال هي صفة فعل، وإن الله فعل فعلا سماه استواء على عرشه، لا أن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام الحق به، لا، احنا بنقول استحالة قيام المخلوقات به، أما استحالة قيام الحوادث التي هي أفعاله فهذا كلام باطل. نحن نقول بأن أفعال الرب عز وجل حادثة، بمعنى متعلقة بوقت زي ما نقول، وهي في بمشيئته عز وجل على ما يليق بجلاله، زي ما البخاري ذكر في صحيحه وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. يقول وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به من أنه صار قاهرا بعد أن لم يكن، فيلزم أنه صار غالبا بعد أن لم يكن، والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله وكان الله عليما حكيما، فإن أهل العلم بالتفسير قالوا معناه لم يزل كذلك كما تقدم تفسير عن ابن عباس. بقي من معاني استوى ما نقله ثعلب، استوى الوجه اتصل، استوى القمر امتلأ، واستوى فلان وفلان تماثلا، واستوى إلى المكان أقبل، واستوى القاعد قائما، استوى قائما يعني قام، والنائم قاعدا، ويمكن رد بعض هذه المعاني إلى بعض، وكذا ما تقدم من ابن بطال. اللي ثبت في التفسير عن استوى زي ما قلنا ثلاثة، وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي يعني محمد بن زياد اللغوي، فقال له رجل الرحمن على العرش استوى، فقال هو على العرش كما أخبر، هو على العرش، وده يعني تفسيرات السلف في ذلك. فقال أبا عبد الله إنما معناه استولى، فقال اسكت، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد. ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدي سمعت ابن العربي يقول أرادني أحمد بن أبي داود اللي هو المعتزلي اللي كان سبب فتنة الإمام أحمد، أظن ابن أبي دعاد، ابن أبي دعاد، ده خطأ من قال أن أدد له في لغة العرب الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، فقلت والله ما أصبت هذا. قال لو كان بمعنى استولى، وقال غيره لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش لأنه غالب على جميع المخلوقات. ونقل محيي السنة البغوي في تفسير عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع، وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه. وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن أم سلمة أنها قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر، على ضعف في هذا الإسناد. زي الإمام مالك، هو ثابت عن الإمام مالك. نعم. وكل الصفات عند السلف أمروها كما جاءت، أي دالة على معناها مع الجهل بالكيفية. ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وعلى الله الرسالة، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم. ثابتة عن ربيعة شيخ الإمام مالك. قال شيخ الإسلام في التعليق على ذلك: إذا تبين هذا فقول السائل كيف ينزل بمنزلة قوله كيف استوى، وقوله كيف يسمع وكيف يبصر وكيف يعلم وكيف يقدر وكيف يخلق ويرزق. وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة الإسلام مثل مالك بن أنس وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قد روي من غير وجه أن سائلا سأل مالكا عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء عرق، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج. ومثل هذا ثابت عن ربيعة شيخ مالك. أخرج البياقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله ثم استوى على العرش فقال: هو كما وصف نفسه. وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاء الحديث الذي ذكرناه، الأثر الذي ذكرناه. ومن طريق يحيى بن يحيى عن مالك نحو المنقول عن أم سلمة، لكن قال فيه: والإقرار به واجب، والسؤال عنه بدعة. وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف. قال أبو داود: وهو قولنا. قال البيهقي: على هذا مضى أكابرنا. طبعا البيهقي من أكابر الأشاعرة المتقدمين أهل الحديث، عشان كده نحاجج من يقول المذهب الأشعاري، نقول لهم: أدي الأشاعرة، هم أدي أئمة الأشاعرة الكبار المعتبرين. الأشعاري نفسه يعني لما حد يقول لكم التزموا بمذهب الأشعاري ما تتخضوش، يعني احنا عندنا من كلام الأشعاري نفسه تفسير الاستفاء بالإيه؟ بالعلو، يعني كويس يعني في الأخير. طبعا في الأخير اللي بعدي بقى المتكلمين هم اللي قالوا الاستواء والاستيلاء، اللي انتم شايفين أئمة الأشاعرة الكبار بإيه بيردوا عليه. والبيهقي هو من أئمة الأشاعرة الكبار المثبتين للصفات في الجملة، يعني ربما في خلاف يسير، لكن هو في الصفات كان بيقول لك: على هذا مضى أكابرنا. فده دليل أولا على رد من يقول أن كتاب الإبانة هو السابق، لأن دول تأخروا عن الإمام الأشعري وأخذوا منه، ودول اللي قالوا أكبرنا كانوا بيقولوا الاستواء هو الإيه؟ العلو. فلو عايزين الإنصاف إن أبو الحسن الأشعري على ما مات على كتاب الإبانة وعقيدة أهل السنة والجماعة. المدون في الكتب مختلف زي، بس دينا بنجيب لكم بنجيب هو الكلام بتاعهم، هو الكلام ده بمواضعه. لما البيهقي يقول الكلام ده في الأسماء والصفات يقولوا: على هذا مضى أكابرنا، وهو متأخر عن الأشعري وبيقول الكلام ده ونقله بالأسانيد وكلام مين بقى؟ سفيان وشعبة وحماد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة، كل دول نفس الكلام، فضلا بقى عن الأئمة الكبار إمام مالك قبل ذلك وربيعة، وكلهم على هذا الأمر. أسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني اللي هو مين ده؟ صاحب إيه؟ أبي حنيفة. قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير. يعني ما تقوليش التفسير اللي هو التأويل للتأويلات الباطلة، لو احتاج حاجة التفسير ما فسروها قالوا على مش كده، وقالوا ده هو القول الصحيح، وقالوا صعد وقالوا ارتفع. قال: فمن فسر شيئا منها اللي هو التأويل يعني وقال بقول جهم، اللي هو اللي بيقول استوى بمعنى ايه؟ استولى، هو ده كلام جهم، فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة، لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. دول كلام في منتهى القوة في الرد على المعتزلة والإيه والجهمية. ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعية ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، حديث الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. هو ده عقيدة السلف التي لا شك فيها. وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس ابن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. ده تأصيل في قضية الصفات، وتأصيل في قضية العذر بالإيه؟ بالجهل وإقامة الحجة في مسائل الاعتقادية التي يكفر المنكر لها بعد ثبوت الحجة، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأنه علم، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد ابن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. يعني ما تقولي فسر لي بل يداه مبسوطتان، قل له بل يداه مبسوطتان، اليد معلومة والبسط معلوم والكيف إيه؟ مجهول. ومن طريق أبي بكر الضبعي قال: مذهب أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى قال بلا كيف، والآثار فيه عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد ابن حنبل. قال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه: كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف، كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع، يقصد من الإثبات ليس إيه؟ تشبيها، طالما أثبت بلا كيف وبلا تشبيه. وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج قالوا من أقر بها فهو مشبه، فسماهم من أقر بها معطلة. أهل السنة اللي هم أقروا بالصفات سموا هؤلاء إيه؟ معطلة. وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية منسوبة إلى نظام الملك الوزير اللي كان لأظن ملك شاه أحد مماليك الدولة السلوجقية، سميت بقى المدرسة النظامية وكان هو القائم عليها فسماها رسالة نظامية. طبعا دي ده الكتاب اللي رجع فيه عن ايه الى ما يقترب من مذهب اهل السنة في اكثر المسائل، الجويني اللي هو طبعا احد الذين فتحوا باب التأويل اصلا، علموا الناس التأويل وخلط مذهب المعتزلة بمذهب الأشاعرة بقى. أشعري، ما هو ده، لا ده ده اللي غير المذهب، لأن الحقيقة يعني إن الأشعري زي ما قلنا آخر أمره كان إيه، وأكابر الأشاعرة اللي ما زال البيهقي وأمثاله على طريقة السلف، بس هو نفسه رجع قال اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، تأويلها اللي هو ده اللي بيسموه لا تفسير اللي هو بينكروا التأويل، والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف. هذه الحاجة العجيبة أن يكون عارف أن مذهب السلف هو إيه؟ الانكفاف عن التأويل، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله. تفويض معانيها يعني كيفياتها، مش إن ملهاش معنى خالص، لو ملهاش معنى خالص يبقى تعطيل أيضا، ويبقى اتهام للقرآن بأنه يخاطبنا بأشياء لا معنى لها. والذي نرتضيه رأيا وندين به الله، وندين الله به عقيدة، اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عهد عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. لكن نقول التأويل بدعة، ليه؟ لأن هو أئمتكم ينقلون أن العصر الأول انصرم من غير تأويل. طب ما قول مجاهد على هتقول ده تأويل أو ده تفسير مذموم؟ لا، ده تفسير المعنى. يقول وقد تقدم النقل عنها أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة. وفسر بعضهم أقوال الناس في هذا الباب، قسم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال، قولان لمن يجريها على ظاهرها. أحدهما من يعتقد أنها من جنس صفات المخلوقين وهو مشبهة، طبعا هذا باطل ويتفرع من قولهم عدة آراء. الثاني من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين، لأن ذات الله لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات، فإن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. اللي هو بيقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إيه؟ الكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات، فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تشبيه وتكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات إيه؟ وجود لا إثبات تشبيه وتكييف. ثم الأصل الثاني أن الكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر، فإذا أثبت بعضها بلا تشبيه فليثبت الآخر الباقي بلا إيه؟ بلا تشبيه أيضا. قال وقولان لمن يثبت كونها صفة ولكن لا يجريها على ظاهرها. أحدهما يقول لا نؤول شيئا منها بل نقول الله أعلم بمراده. إيه الفرق بين الدول اللي قبليه؟ ده بتاع تفويض المعنى، اللي بيقول لا ندري معناها على الإطلاق، والآخر يقول يؤول فيقول مثلا الاستيلاء واليد القدرة ونحو ذلك. وقولان لمن لا يجزم بأنها صفة، أحدهما يقول يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير مراد ويجوز أن لا تكون صفة، والآخر يقول لا يخاض في شيء من هذا بل يجب الإيمان به لأنه من المتشابه الذي لا يدرك معناه. عايز تقفل بمعنى ملوش معنى خالص يبقى تعطيل أيضا، وليس هذا كلام السلف. السلف قالوا الاستواء إيه؟ معلوم، إذن مفهوم المعنى. طبعا المذهب الثاني هو المذهب الصحيح أنها صفات، ودي طريقة السلف في تسميتها صفات. قال ابن عباس: المجيد الكريم والودود الحبيب. وصله ابن أبي حاتم عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ذو العرش المجيد. احنا عندنا قراءتين في المجيد مش كده؟ المجيد والمجيدي مش كده؟ المجيد دي قراءتنا احنا، ذو العرش المجيدي دي قراءة مين دي بقى؟ ها ها حمزة والكسائي. ماشي، يعني واحدة فيها صفة الرب والتانية صفة الايه؟ العرش. ولا مانع ان المخلوق ربنا يحفظه ان المخلوق يوصف بصفات تليق به وان كانت من يعني يوصف الرب عز وجل بنفس الاسم ونفس الصفة مع الاختلاف في الكيفية، والاختلاف يعني وليس يعني انقطاع المعنى، فهذا الذي يسمى أنه من الأسماء المتواطئة. احنا شرحناها قبل كده، قلنا الأسماء تنقسم إلى أسماء متباينة يعني مختلفة زي السماء والأرض، اللفظ مختلف والمعنى مختلف. الأسماء المترادفة اللفظ مختلف والمعنى واحد زي ليث وأسد وقسورة. والألفاظ المشتركة اللفظ واحد والمعاني مختلفة ملهاش علاقة ببعضها، زي العين الذهب والعين اللي هي العين بتاعتنا والعين اللي هي عين الماء والعين اللي هي مدينة ورأس الطريق، حتى الرأس ممكن تبقى مثلا ماشي. والأسماء المتواطئة اللي هي في قدر مشترك بينها مع اختلاف الكيفيات، هذا القدر المشترك في الذهن، زي زرقاء للسماء وللسيارة وللماء البحر أو الزرقة. الزرقة دي معنى موجود في النفس بيستقر من رؤية كذا عين. الزرقة دي أول ما بتقول زرقة بتفتكر في ذهنك معنى إيه معين، لكن ده الأعيان متفاوتة تماما مش كده؟ يعني السماء زرقاء والبحر أزرق والعربية زرقاء والثوب أزرق، الأعيان دي مختلفة تماما في كيفيتها، لكن في قدر مشترك، مش زي لفظ العين اللي هو الذهب وإيه والعين بتاعتنا اللي هي ألفاظ اشتراك التام اللي ما فيش علاقة بينها وبين بعضها غير أنها حروف. لا، الأسماء الحسنى مع أسماء المخلوقات التي وصفت بنفس هذه الأسماء زي المجيد مثلا في صفة العرش وأنه من صفة الرب، وكذلك العليم والسميع والبصير في صفة الإنسان، فبشرناه بغلام عليم والله عز وجل عليم. إيه بقى القدر المشترك؟ العلم. لا يلزم ذلك أن العلم كالعلم، ولكن هذا الأمر إيه زي ما قلنا القدر المشترك موجود في الذهن لا في الخارج. فدي طبعا الأسماء الحسنى مع أسماء المخلوقين من أسماء المتواطئة، وإلا ما كناش نفهم حاجة خالص من صفات الرب، ولا تفهم يعني إيه الرحمن الرحيم، ولا تفهم يعني إيه مالك يوم الدين. لكن اللي خلاك تفهم معنى المالك والملك والرحمن والرحيم والرب والإله معاني موجودة في استعمالات الناس فهموها وأدركوا منها أن الرب عز وجل له كل صفات الكمال في هذا الوصف، له أعلى صفات الكمال، له المثل الأعلى. زيها بالضبط، له عظمة تليق بجلال النبوة، والله له عظمة تليق بجلال الربوبية والألوهية. نبي عظيم طبعا صلى الله عليه وسلم، ولها عرش عظيم، ولو كان ألف لام. نعم، ولو ألف لام. يقول: لما فسره استطرد بتفسير الاسم الذي قبله إشارة إلى أنه قرئ مرفوعا ذو العرش المديد بالاتفاق. ذو العرش الرافع صفة، واختلفت القراء يعني ذو مرفوع بالإجماع درسنا المصحف، يعني ما فيش ذي العرش، هي ايه ذو العرش المجيد. اختلفت القراء في المجيد بالرفع فيكون من صفات الله ذو العرش المجيد، وبالكسر ذو العرش المجيد فيكون صفة العرش. قال ابن المنير: جميع ما ذكره البخاري في هذا الباب يشتمل على ذكر العرش إلا أثر ابن عباس، لكنه نبه به على لطيفة، وهي أن المجيد في الآية على قراءة الكسر ليس صفة للعرش حتى لا يتخيل أنه قديم، بل هي صفة الله بدليل قراءة الرفع. خطأ، هذا الكلام ليس سديدا، يمكن أن يوصف العرش بأنه المجيد على ما يليق بمجد العرش، عرش عظيم على ما يليق بالمخلوق. وأن القراءة الأخرى تنوع وليس لابد أن يكون تفسيرا، يعني القراءات تتنوع وتدي معاني أكثر، لا يمنع من ذلك. يقول وبدليل اقترانه بالودود فيكون الكسر على المجاورة لتجتمع القراءتان على معنى واحد. لا يلزم أن تجتمع القراءتان على معنى واحد، بل كل منها يؤدي معنى من معاني الكمال، لأن الله عز وجل مالك العرش المجيد فله من ذلك المجد أعظم. إذا كان الله مالك العرش المجيد فهو فمجده أعظم سبحانه وتعالى. يؤيد أنها عند البخاري صفة الله، صفة الله تعالى ما أردفه بقوله وهو يقال حميد مجيد. احنا بنقول هي على القراءة، على قراءة الرفع صفة الرب، وعلى قراءة الكسر صفة العرش، ويمكن أن تكون صفة الرب وأن الكسر على الإيه؟ على الإجراء، على الإتباع، مش كده؟ زي ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بيقولوا أن الكسر هنا مش على المسح، إنما بمعنى إيه؟ يقول الكسر للإيه؟ المجاورة. ويؤيده حديث أبي هريرة عند الدلقطني إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني عبدي، ذكره ابن الدين. ويقال المجد في كلام العرب الشرف الواسع، فالماجد من له أباء متقدمون في الشرف، وأما الحسب والكرم فيكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء شرفاء. فالمجيد صفة مبالغة من المجد وهو الشرف القديم. وقال الراغب وممكن يكون مجد للإنسان، مجد له إيه زي ما أقول ماجد يعني، لا الألف واللام مش هي المشكلة، والله تنفع بالألف واللام، تنفع بالألف واللام مفيش مشكلة. محمد المجيد، محمد العظيم، ماشي، بس الكلام ده بيبقى له سياقه، ما تجيبش انت سياق مستقل كده، زي ما ينفعش اقول محمد عز وجل، مش عشان هو مش عزيز ولا جليل، بس عشان السياق ده استخدم في حق الرب العظيم. طيب الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، قلت كده فيها شبهة؟ ما فيهاش شبهة خالص. ها نعم، ها لا، احنا عايزين حاجه في صفه المخلوق بقى في الالف واللام، موجوده طبعا. ها فين الكريم؟ لا مش كريم، لا هتلاقوا كتير الف ولام قطعا واقيما، بس انا صح، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن نبي الله، يعقوب ابن نبي الله، اسحاق ابن خليل الله ابراهيم الكريم، ماشي كده. قال وأما تفسير الودوء، قال ومع ذلك يقول وأصله قولهم مجدت الإبل أو مجدت الإبل، أي وقعت في مرعى كثير واسع وأمجدها الراعي. ووصف القرآن بالمجيد لما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية. ومع ذلك كله فلا يمتنع وصف العرش بذلك لجلالته وعظيم قدره كما أشار إليه الراغب، ولذلك وصف بالكريم في سورة قد أفلح وهو رب العرش الكريم، وكذلك في الأحاديث. أما تفسير الودود بالحبيب فإنه يأتي بمعنى المحب والمحبوب، لأن أصل الود محبة الشيء. قال الراغب الودود يتضمن ما دخل في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد تقدم معنى محبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له، ايه معناها؟ امروها كما جاءت. المحبة معلومة والكيف ايه مجهول في حق الرب عز وجل، والايمان بها واجب. قوله يقال حميد مجيد كأنه فاعل من ماجد، محمود من حمد، من حمد كذا لهم بغير ياء فعلا ماضيا حمد ومجد. ولغير أبي ذر عن كشم يهني محمود من حميد. أصل هذا قول أبي عبيدة في كتاب المجاز في قوله عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، أي محمود ماجد. وقال الكرماني ورده منه أن مجيدا بمعنى فاعل كقدير بمعنى قادر، وحميدا بمعنى مفعول يعني محمود، فلذلك قال مجيد من ماجد وحميد من محمود. وفي بعض النسخ محمود من حميد، وفي أخرى من حمد. الاحتمال أن يكون حميد بمعنى حامد ومجيد بمعنى ممجد، والاثنين صح. فالله حامد ومحمود، والله ماجد وممجد أو عظم. وفي عبارة البخاري تعقيد قلت وهو قوله محمود من حمد، من حمد. اختلفت الروايات فيه، الأولى فيه ما ولد في أصله وهو كلام أبي عبيدة، ثم ذكر في الباب 9 أحاديث لبعضها طريق أخرى، الأول حديث عمران ابن حسين. انتهى من فتح الباب. نعم، تفسير المعية، الله عز وجل مع عباده المؤمنين كما يشاء. هذه المعية معانيها الحضور والشهود، وأحيانا يكون معانيها التقوية والإعانة والتسديد، اللي هي المعية الخاصة بقى. كل منها حسب السياق. وهو معكم أينما كنتم بسمعه وبصره وقدرته وعلمه، وهو والله مع الصابرين معية نصرة وتأييد وإكرام وإعانة. قال ابن حجر قول عمران إني عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي من باب فأتاه ناس من بني تميم. هذا ظاهر أن هذه القصة كانت بالمدينة، ففيه تعقب على من وحد بين هذه القصة وبين القصة التي تقدمت في المغازي من حديث أبي بردة عن أبي موسى عن أبي. قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجيران بين مكة والمدينة، ومعه بلال. يعني الجيران دي قلنا بين مكة والطائف أكثر، وإن كان يمكن أن يخرج منها إلى المدينة يعني في الشمال الشرقي. قال فأتاه عربي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال أبشر. قال له أبشر. فقال قد أكثرت علي من أبشر. أعوذ بالله. مستطعم غلاظ وجفاء ولا أكثرهم لا يعقلون. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال رد البشرى، فاقبل أنتما. قال قبلنا. فسر القائل من بني تميم بشرتنا فأعطنا بهذا الأعرابي، وفسر أهل اليمن بأبي موسى. ووجه التعقب التصريح في قصة أبي موسى بأن القصة كانت بالجيرانة، وظاهر قصة عمران أنها كانت بالمدينة، ده الصحيح طبعا. وزعم ابن الجوزي أن القائل أعطنا هو الأقرى ابن حابس التميمي، ومقتضى مجموع الروايات يعني لأنه هو كان زعيمهما. إذ جاء قوم بني تميم في المغازي، جاء بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمول على إرادة بعضهم. قولوا اقبلوا البشرى يا بني تميم، وفي رواية أبي عاصم أبشروا يا بني تميم، المراد بهذه البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في النار، ثم بعد ذلك ترتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن يعفو الله. وقال الكرماني بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقتضي دخول الجنة، حيث عرفهم أصول العقائد التي هي المبدأ والمعاد وما بينهما كذا قال. وإنما وقع التعريف هنا لأهل اليمن، وذلك ظاهر من سياق الحديث. يعني هو بيقول إن لو كانوا سمعوا هيعرفوا سبيل النجاة اللي هي أحسن من الفلوس اللي هم عايزينها. ونقل ابن التين عن الدودي قوله في قول بني تميم جئناك لتفقه في الدين، دليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد بأهل المدينة وحدها. وتعقبه بأن الصواب أنه قول أهل اليمن لا بني تميم، بس يستدل به لأن دول أهل فقه أيضا في الدين وإن لم يكونوا من أهل المدينة. وقع عند ابن حبان، دخل عليه نفر من بني تميم فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، ولم يذكر أهل اليمن وهو خطأ من الراوي، اختصر الحديث فوقع هذا الوهم. اللي قالوا جئناك لنتفقه أهل اليمن، بشرتنا فأعطنا في رواية حفص مرتين، أما إذ بشرتنا فأعطنا وأما إذ بشرتنا فأعطنا، فتغير وجهه يقول فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك في رواية، وفي أخرى قالوا يا رسول الله بشرتنا، وهو دل على إسلامهم وإنما راموا العاجل، لكن قالوا يا رسول الله لأنهم كانوا مسلمين. سبب غضبه صلى الله عليه وسلم استشعاره بقلة علمهم لكونهم علقوا آمالهم بعاجل الدنيا الفانية، وقدموا ذلك على التفقه في الدين الذي يحصل لهم يحصل لهم ثواب الآخرة الباقية. قال الكرماني دل قولهم بشرتنا على أنهم قبلوا في الجملة لكن طلبوا مع ذلك شيئا من الدنيا، وإنما نفى عنهم القبول المطلق لا مطلق القبول، ظاهره نفي مطلق القبول أو لم يطلق أو لم يقبلوا القبول المطلوب الواجب، وغضب حيث لم يهتموا بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيد والمبدأ والمعان، ولم يعتنوا بضبطها، ولم يسألوا عن موجباتها والموصلات إليها. قال الطيبي لما لم يكن جل اهتمامهم إلا بشأن الدنيا قالوا بشرتنا فأعطنا، فمن ثم قال إذ لم يقبلها بنو تميم. جاء ناس من أهل اليمن قالوا قبلنا، في رواية قبلنا يا رسول الله لأنك نتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان المرض هذا الأمر عن هذا العالم المشهود كما سبق. كان الله ولم يكن شيء قبله تقدم لفظ ولم يكن شيء غيره، وفي رواية أبي معاوية كان الله قبل كل شيء وهو بمعنى كان الله ولا شيء معه، وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب، وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية اللي هي مستشنع المسائل اللي لو هو احتج بها من حديث الباب وهو بيفعل فعلا قد يفهم منه أن المقصود بذلك مخلوقات لا أول لها، على الاصطلاح المعروف لدى المتكلمين بأن الحوادث هي الايه المخلوقة. وابن تيمية رحمه الله لم يصرح بذلك، والصواب أن يحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حوادث لا أول لها التي يثبتها بلا شك إنما هي أفعال الرب عز وجل، أما إذا قصد مخلوقات لا أول لها فنحن نقول ببطلان هذا المذهب، وهي تبقى فعلا مسألة مستشنعة. قال وقفت له في كلام الله على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب اللي هي لم يكن شيء قبله على غيرها، مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق العكس صح، إن قبله فيها احتمال وغيره ما فيهاش إيه احتمال، دي تفسر دي. وبعدين ده كأنه بتميع بيضعف رواية غيره علشان يسلم له الكلام على مخلوقات بلا بداية، بس كل منها مخلوق، يعني ما بيقولش إن جنس المخلوقات أزلي، ما بيقولش كده، بس هذا الكلام يتفهم من كلامه. ولذلك هو في الحقيقة ما فيش حاجة اسمها جنس مخلوقات ليست مخلوقة، كلام باطل قطع متناقض، لكن في أفعال الرب ليست مخلوقة، وده مثلا من الإمام البخاري اللي بيقول وإن الله يحدث من أمره ما شاء وما يأتيه من ذكر من ربه محدث، قال وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، يحدث الله من أمره لا من خلقه، لأن يعني عندنا قال ألا له الخلق والأمر، فإن الله يحدث من أمره، إذن أوامر الرب إيه؟ تحدث تقع في وقت معين، هي قضية الأفعال المتعلقة بزمان. قال الطيبي قوله أن يكون شيء قبله المعنى كان الله منفردا، قال الطيبي لفظة كان في الموضعين بحسب حال مدخلها، فالمراد بالأول الأزلية والقدم، وبالثاني الحدوث بعد العدم. كان عرشه على الماء يعني حدث بعد أن لم يكن، كان الله ولم يكن شيء غيره الأزلية. ثم قال في الحاصل أن عطف قوله وكان عرشه على الماء على قوله كان الله من باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود وتفويض الترتيب إلى الذهن. قالوا وفيه بمنزلة ثم، فيه بمنزلة ثم يعني ثم كان عرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء غيره ثم كان عرشه على الماء. لا يلزم من قوله وكان عرشه على الماء المعية، إذ اللازم من الواو العطف، الواو العطفة الاجتماع في أصل الثبوت، وإن كان هناك تقديم وتأخير، لأن الواو لا تقتضي الايه الترتيب ولا التزامن، الواو مقتضى الجمع بس، الواو العاطفة تقتضي الاجتماع في حصول هذا الأمر. وجاء قوله ولم يكن شيء غيره نفي توهم المعية. قال الراغب كان عبارة عما مضى من الزمان، لكنها في كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية، كقوله وكان الله بكل شيء عليما. قال وما استعمل منه في وصف شيء متعلقا بوصف له هو موجود فيه، فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه، كقوله تعالى وكان الشيطان لربه كفورا دائم الكفران، وكان الإنسان كفورا كثير الكفران. إذا استعمل في الزمن الماضي جاز أن يكون المستعمل على حاله، وجاز أن يكون قد تغير نحو كان فلان كذا ثم صار كذا، ويستعمل على حاله وكان الله بكل شيء عليما أي ولم يزل. واستدل به على أن العالم حادث، لأن قول ولم يكن شيء غيره ظاهر في ذلك، فإن كل شيء سوى الله وجد بعد أن لم يكن موجودا. أدرك ناقتك في رواية حلت ناقتك من عقالها، قال لا أدري ما كان بعد ذلك، أي مما قاله النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيم الله لوددت أنها ذهبت ولم أقم. الود المذكور تسلط على مجموع ذهابها وعدم قيامه لا على أحدهما فقط، لأن ذهابها كان قد تحقق بانفلاتها، والمراد بالذهاب الفقد الكلي. يعني يقول لو كنت راحت وفضلت قعدت أحسن كنت بقى أحسن لي. أيم الله بمعنى يمين الله، أيمن الله، وهو اسم وضع للقسم. أيم الله هي أصلها أيمن الله، أيمن الله يعني يمينه. هل كلما ازداد العبد بالعلوم الدنيوية كان أعلم بصفات الرب؟ لا يلزم. هؤلاء أهل الغرب أوروبا وأمريكا عندهم من العلوم الدنيوية وقلوبهم عمياء، ولهذا لا بد أن يرشده الوحي إلى ذلك. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.